هم أئمة الحديث في عصره. عندما نسأله النباش هل تقطع يده إذا سرق؟ نعم أحسنته. النباش حقيقته هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن، أو كذلك حلي الموتى، ربما يدفنون معهم شيء من الحلي بعض الناس رحمهم الله فيذهب ويأخذها، وربما يأخذ أسنان الميت إن كانت من ذهب فيخرج من قبره ويأخذ تلك الأسنان ينزعها ويبيعها، والله المستعان. هذه حقيقة النباش، فما حكمه إذا أخذ كفن الميت، نبش قبره وأخذ كفنه؟ في خلاف بين أهل العلم بناء على تحقيق المناط فيه، هل تحقق المناط فيه أم لم يتحقق؟ والمناط فيه هو السرقة، هل تحققت فيه السرقة التي بها يكون انقطع أم لا؟ اختلف العلماء في تحقيق المناط فيه، فأكثر أهل العلم على أنه تقطع يده، النباش تقطع يده وهو سارق فأخذ الشيء من حرز وهو القبر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أهل الديار، فهذا داره وهو اعتدى على داره وأخذ حقه من داره، وداره حرز له، داره حرز له، كالذي يقفز البيت ويأخذ المتاع الذي في البيت خفية فهذا تقطع يده. وهذا أيضا اعتدى على بيت الميت وعلى دار الميت ودخل داره وأخذ حقه ومتاعه فتقطع يده عند جماهير أهل العلم. وأبو حنيفة يقول لا تقطع يده وإنما يعزر، فإن القبر ليس بحرز، لأن الحرز هو ما وضع فيه الشيء للحفظ، وهذا القبر يوضع فيه الكفن، هل الحفظ لا يتلف فيه الكفن، ما يحفظ، يتلف ولا يحفظ، فإذا هو ليس بحرز، لأن الحرز هو ما وضع فيه الشيء للحفظ، ما وضع فيه المتاع للحفظ، والكفن لا يوضع في القبر للحفظ بل يتلف في الحفظ، يتلف في القبر ولا يحفظ. والحرز مرجعه إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع فبالعرف حدودي، كالحرز فبالعرف حدودي، كل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. فالحرز لم يأتي تحديده شرعا فيحدد بالعرف، فما تعرف الناس على أن هذا حرز لهذا المتاع وأخذ منه خفية فهذه سرقة، تقطع اليد إن بلغ المسروق نصابا ربع دينار، والدينار بالذهب 4 جرام ربع، الدينار القديم 4 جرام وربع هذا هو الدينار، فينظر هذا الربع دينار كم يأتي بالآن الوزن المعلوم من الجرامات هذه، أو ربع الدينار هذا كم يأتي قيمته كم، فالدينار القديم 4 جرام وربع كما ذكر ذلك أهل العلم. أو ما يعادل 4 جرام أو ما يعادل يعني ربع دينار كـ3 دراهم فإنها تعادل ربع دينار، 3 دراهم دراهم قديمة. فعلى هذا الأمر فيه خلاف في قطع يد النباش إذا أخذ كفن الميت. طيب، والخلاف ما يعني مناطه ما سمعته أو سببه ما ذكره، هو تحقيق المناط في النباش، هل تحقق المناط فيه حتى تقطع يده أم لم يتحقق، والمناط هي السرقة، هل هو سارق أم ليس بسارق، وإلا هم مجمعون على أن السرقة تقطع بها اليد، لكن هذا مختلف فيه هل هو سارق أم ليس بسارق. والسارق ما سمعت في ضابطه، من أخذ مال غيره من حرز خفية ظلما، من أخذ مال غيره من حرز خفية فهذا سارق، فيخرج النهب والغصب والسلب، هذا كله ما هو سارق يقال له، هذا يعذر. طيب، عندما نسأله الزنديق هل تقبل توبته ومن هو الزنديق على خلاف بينهم، لكن على ما ذكرنا من الصحيح إن شاء الله. من هو الزنديق؟ نعم، الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعادل المنافق، هذا هو أقرب الأقوال إن شاء الله. الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو ما يسمى قديما بالمنافق، عندنا في هذا العصر يسمى بالزنديق، وهكذا تقدم أيضا، هذه التسمية مشهورة فيما تقدم، فعندهم هذا هو حقيقته. فعندك يا محمد تقبل توبته إذا تاب أو لا تقبل توبته؟ الزنديق هل تقبل توبته؟ نعم، خلاف بين أهل العلم، هات الخلاف هذا، قلت هذا الخلاف. محمد كيف؟ طيب عند من؟ قلنا هات الخلاف. لا إله إلا الله، هات الخلاف يا خبرة، هذا قال تقبل، لا لا تقبل، هات الخلاف، الخلاف ايش هو؟ قولوا القول الاول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا، هذا معنى السؤال، جواب السؤال. يا عمر الله المستعان. عندك يا اخي صاحب حجر، نعم، منهم من قال انها لا تقبل، وهذا قول الحنابلة، وهو قول المالكية أيضا، بل هو قول جمهور الفقهاء أن توبة لا تقبل ولا يسقط عنه القتل، هذا معنى أن توبة لا تقبل، فلا يسقط عنه القتل، فلا تقبل له توبة الزنديق إذا قال أنا تبت من زندقتي بعد أن ظهرت زندقته، يقول أنا تبت، ظهرت لنا زندقته، يقول يا جماعة أنا تبت خلاص استغفر الله واتوب إليه، قالوا لا ما تقبل توبته، ومعنى ما تقبل توبته أي لا يسقط عنه القتل، يقتل ردة، يقتل ما يسقط عنه القتل، ولا تقبل توبته، هذا القول الأول. نعم، منهم من قال تقبل إذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه، فإذا جاء تائبا قبل الاطلاع عليه تقبل، هذا هو المشهور عند الحناف بالفتوى به، هذا هو المشهور في الفتوى به عند الحنفية، فإنهم يفتون بذلك، وأيضا كذلك قال به المالكية، هكذا قيدوا المالكية، قالوا بهذا أنه إذا جاء تائبا قبل الإطلاع تقبل توبته، وإذا كان بعد الإطلاع عليه قال أنا تبت ما تقبل توبته، الحد ويقتل، هذا تفصيل لبعض أهل العلم، وهو المشهور عند الحنفية، أي المشهور الفتوى به عند الحنفية، وقال به مالك أيضا، قال به مالك هذا التفصيل، ففصلوا أن بين إتيانه تائبا قبل الإطلاع وبين توبته، بين توبته بعد الاطلاع عليه، قالوا هناك فرق، فإذا اطلعنا على نفاقه نحن فعرفنا نفاقه وقال أنا تائب هذا ما تقبل توبته، وإذا جاء من نفسه نحن ما نعرف عنده نفاق، جاء من نفسه ما نعرف أن عنده كفر باطل، فجاء من نفسه قال يا جماعة أنا كنت كذا وكذا وتوب إلى الله، فأطلعنا على حقيقة أمره، ما اطلعنا نحن وإنما اطلعنا هو، فهذا تقبل توبته. طيب هذا القول الثاني. القول الثالث تقبل توبته، أحسنت، القول الثالث تقبل توبته هو قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي، قول أبي حنيفة ومحمد والشافعي، لكن الفتوى عند الأحناف هو هذا الذي سمعته، الفتوى عند الأحناف هذا التفصيل الذي ذكره، وهو أيضا منقول عن مالك، وإلا الذي يعني نقلوه عن أبي حنيفة مطلقا هذا هو تقبل توبته هذا الإطلاق، لكن الفتوى في المذهب هو ما سمع المفتدي، هذا الذي أشرت إليه آنفا من التفصيل. فهذه ثلاثة مذاهب، القول الأول ونسب إلى جمهور الفقهاء أنها لا تقبل توبته، وهو قول جصاص وأبي يوسف من الأحناف، والقول الثاني تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي، والقول الثالث التفصيل، فإن اطلع عليه على زندقته ونفاقه وقال أنا تائب بعد ذلك لا تقبل توبته ولا يسقط عنه الحد، وإن لم يطلع على نفاقه وجاء من قبل نفسه تائبا إلينا تقبل توبته. وما هو الصحيح الذي اختار الإمام الشنقيطي رحمه الله ويؤيد عموم الأدلة؟ محمد أنها تقبل توبته مطلقا. أحسنت. واستدل بحديث أسامة وهكذا أيضا بالآية المعلومة قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا انتهى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فتوبته تقبل. هذه ثلاثة أقوال في الزنديق الذي يعادل المنافق، واختار الإمام منها قبول التوبة. قال رحمه الله وهذا هو الصواب إن شاء الله، وأمره إلى الله كما سيأتي ترجيح هذا أيضا بما سيذكر رحمه الله. بعد أن ذكر عن أسامة أشققت هل شققت عن قلبه، وقال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، في شخص أراد خالد قتله واستأذن في قتله فلم يؤذن له، وسأل خالد هل يصلي، قال نعم، قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم. فلنا ظاهر الناس وما يبطنه من السرير القبيحة أمره إلى الله فيها. قال رحمه الله وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين، هذا مما يؤيد قبول التوبة، أن الله سبحانه وتعالى نص على أن الأيمان الكاذبة فإنهم يحلفون كذبا جنة ووقاية للمنافقين في الأحكام الدنيوية، فهم يعاملون في الظاهر وفي الدنيا معاملة المسلمين، لأنهم كما تعلمون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والنفاق والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى نص على أن الأيمان الكاذبة جنة له ووقاية في الأحكام الدنيوية، وهذا ما يدل على أنه يعامل بالظاهر، إذا قال أنا تائب يعامل بالظاهر. قال وقد نص تعالى على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقول تعالى اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس، حلفوا خلاص اعرضوا عنهم، يحلفون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم، فهؤلاء قوم رجس كذابون فجرة يحلفون كذبا وأنتم اعرضوا عنهم إذا حلفوا، عندهم أيمان مغلظة عندهم كذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فاعرضوا عنهم إنهم رجس ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، نحن والله معكم، نحن نحبكم، نحن على منهجكم، نحن على طريقتكم، وكله كذب، ما هم حوله هؤلاء المنافقون، ما هم حول دين الله سبحانه وتعالى، ولكن رسول الله يعاملهم على ظواهرهم، وعلم كثيرا منهم عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله على كثير من المنافقين، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموهم، الله يعلمهم، فبعضهم ربما خفي أمرهم، فالله سبحانه وتعالى يعلمهم جل وعلا. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، الآية إلى غير ذلك من الآيات، وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود، هذا استدل به من يقول بأن الزنديق لا تقبل توبته، ومعنى لا تقبل توبته لا يسقط عنه الحد، أن ابن مسعود قتل ابن النواحة صاحب مسيلمة، وما استدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة، صاحبي وصاحبه وصاحبه يجوز، صاحبي على الوصل ويجوز صاحب، أعني صاحب صاحبه وصاحبه لابن النواحة صاحب مسيلمة، فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رسولا لمسيلمة، فهو جاء رسولا من قبل ذلك الكذاب مسيلمة، أرسله رسولا إلى رسول الله فقال تلك المغول فيه، التي سيأتي ذكرها. فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رسولا لمسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلته. فقتله رسول وقتله بعد ذلك ابن مسعود لأنه ما هو رسول، ورسول الله امتنع من قتله لأنه رسول، والرسل لا يصلح قتلهم. وأظن الناس على هذا الآن، أظن الناس على هذا الآن، فمن أرسل من قبل بعض الدول إلى بعض الدول المختلف بينهم خلاف لا يقتلونه، فيذهب برسالته من تلك الدولة ويرجع، ولا يقتل الرسل ولا يصلح قتل الرسل الذين صاروا كالوسائط بين الدول، كالوسائط بين الدول المختلفة، فيذهبون ويرجعون في أمان الله، يذهبون ويرجعون لا يتعرض لهم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل الرسل وهؤلاء الوسائط. فالناس على هذا، إلا الرافضة فلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا في أحد من الناس، إلا اليهود والنصارى فإنهم يحمونهم ويحافظون عليهم كما يحافظون على أبنائهم وعلى أنفسهم. أما إذا كان من جهة أهل الإسلام فلا يبالون به، يقتلوه لا يبالون به ويعتذرون: والله بعض سفهاءنا هو الذي فعل هذا ونحن لسنا راضين، والله المستعان، هذا يحتاج إلى أن يؤدب. وهم الفجرة مكروا بالرسول هذا، هم الفجرة ويعتذرون بعدها: والله ولا هذا من قبل بعض سفهائنا، هو الذي فعل هذا من قبل نفسه، نحن ما يعني أشرنا عليه ولا حسينا على ذلك، وإنما هو من قبل نفسه. كذابون فجرة. فالرسل لا تقتل، ورسول الله ترك قتل ابن النواح الفاجر مع أنه يستحق، لكن رسول الله يلتزم شرع الله مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق. ابن مسعود قتل ما هو رسول قتله، استحق القتل لأن رسول الله هم بقتله، فنفذ هم رسول الله ونفذ ما أراد رسول الله، امتنع لعلة، فذهبت العلة التي امتنع من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل هذا الفاجر وهو أنه رسول، ذهبت وقتله. والأحكام تدور مع العلل. قال: فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رسولا لمسيلمة: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلته. فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لقوله ومراده عليه الصلاة والسلام، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم. فقد روي أنه قتله لذلك، قد روي أنه قتله لأجل هذا الأمر الذي كان يريده رسول الله وامتنع للعلة فذهبت العلة. وهكذا أيضا ما صنعه عمر من التراويح وجمع الناس على ما تعلمون، جماعة في كل رمضان، لأن رسول الله امتنع لعلة فذهبت العلة، فجمع الناس بعد ذلك عمر، لأن رسول الله ترك ذلك خشية أن يفرض، وبعد موته خشية أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وبعد موته انقطع الوحي، فنفذ عمر ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من أجل العلة فقط، فنفذ ذلك عمر لأنه يعلم أن رسول الله يريد هذا الشيء، ولكن ترك خشية أن يفرض علينا. فأقام عمر الناس على إمام واحد في التراويح، جمعهم على أبي وجمعهم على أبي حليمة رحمه الله. قال: فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه قتله لذلك. فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، هذه الآية التي تستدلون بها الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، وهناك أدلة عامة، هناك أدلة عامة، وهذه الآية التي تدل على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، فإذا لا تستدلوا بالعام وتترك الخاص، هذه آية خاصة تدل عنه ما تقبل توبته. قال: فإن قيل هذه الآية الدالة عن عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، هذه الآية فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فهؤلاء ازدادوا كفرا فلا تقبل توبتهم، وبالنسبة للمرتد الذي لم تتكرر منه الردة الأدلة دلت على قبول توبته، وأما من تكررت منه الردة فلا تقبل توبته. فليس بالأدلة الخاصة بالأدلة العامة على هذا الأمر الخاص الذي جاء فيه الدليل أنه تكررت ردة فيه في هذا الشخص، فهذا يقتل. فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها، لأن فيها القيد بالردة والزيادة الكفري، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، فالمرتد تقبل توبته، والذي تكررت منه الردة وازداد كفره هذا يدل على خبث طويته، لما وقف عليه قال أنا تبت، ويتكرر منه يتلاعب بالتوبة. أما ما ذكرتموه فهو في مطلق المرتد، والمرتد تقبل توبته، لكن نحن نتكلم على شخص خاص جاء فيه الدليل، وهو من تكررت ردته والعياذ بالله وازداد كفره، فيها القيد بالردة والزيادة الكفري، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، الدليل على الأعم فهم هذه القاعدة ليس دليلا على الأخص، فأنتم تستدلون بأدلة عامة المقصود بها المرتد، ونحن لنا دليل في نحن قضيتنا ومسألتنا في أمر خاص في من تكررت ردته وازداد كفره، والدليل الأعم ليس دليلا على الأخص ولا يقضي على هذا الخاص الأعم. قال والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر، كما سيأتي في الآية. فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر، إذا أخلص في الإنابة إلى الله. ووجه دلالة القرآن على ذلك أنه قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هذا الآن الثاني وجه الدلالة منه، بشر المنافقين، والله سبحانه وتعالى قبل توبة بعض المنافقين، وقد قرن بشر المنافقين بما تقدم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، قد قرن بهم في سياق الآية، فهذا يدل على أن من تكررت منه توبته تقبل، لأن الله يقول بشر المنافقين، وستأتي آيات يقول الله فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله حول تقبل توبتهم. والله قد قرن بشر المنافقين بمن تكررت منه الردة، والمنافق قد نص الله أن توبته تقبل، كذلك من قرن به من تكررت منه الردة فإذا تقبل توبته، لأن الله قال بشر المنافقين، وفي الآية الأخرى إلا الذين تابوا وأصلحوا، وفي سياق المنافقين بعد أن أخبر أنه في الدرك الأسفل من النار. فهذا استدلال بدلالة الاقتران، هذا استدلال من الإمام رحمه الله بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران فيها خلاف كما سيأتي. قال في الجواب أن القرآن دل على قبول توبة من تكررت منه الكفر، إذا أخلص في الإنابة إلى الله. وجه دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم سيأتي قال إلا الذين تابوا، بل الآية فيهم تكاد هم مقصودون أولا، يدخلون دخولا أوليا، فهذا الحق استدلال قوي والاستنباط من الآية قوي، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة لكن إن دلت عليها القرائن فإنها تقوى، فإنها تكون قوية ويستدل بها إن كانت هنا القرائن تدل على المقصود، مثل هذه الآن الآية مع ما سيأتي. قال رحمه الله ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الآية، ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون ضعفها أكثر الأصوليين على هذا التضعيف. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، هكذا يقول صاحب المراقي، يضعف دلالة الاقتران جريا على مذهب أكثر الأصوليين أن دلالة الاقتران ضعيفة. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، يقتصر فيه على المذكور الحكم فقط، أما المقترن به فلا يعطى حكم ما ذكر، لا يعطى حكم ما ذكره. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة دلالة الاقتران هل يحتج بها أو لا يحتج بها. فمن أهل العلم من احتج بها، جمهور الأصولين على عدم الاحتياج، ومنهم من احتج بدلالة الاقتران، فمن الحنفية أبو يوسف، ومن الشافعية المزي، وابن أبي هريرة، هؤلاء يرون الاحتياج بدلالة الاقتران، أبو يوسف من الحنفية، والمزي وابن أبي هريرة من الشافعية، وحكى ذلك وحكي ذلك عن بعض المالكية أيضا، حكي ذلك عن بعض المالكية. والإمام مالك استدل بقوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها على أن الخيل ليس فيها زكاة، لأن اقترنت بالخيل والبغال وهما ليس فيهما زكاة، فاستدل بدلالة الاقتران رحمه الله على أن الخيل ليس فيها زكاة، ووجد دلالة أن الله قرن البغال والحمير بالخيل وقرن الخيل بها، والبغال والحمير لا زكاة فيها، فكذلك ما قرن بها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أما الزكاة فليس فيها زكاة. ومنهم من استدل بهذه الآية أيضا في دلالة الاقتران بأمر آخر، أن الخيل لا يجوز أكلها، لأن قرنت بالبغال والحمير، والبغال والحمير لا يجوز أكلها، هذه دلالة الاقتران ضعيفة سواء كان لمالك أو لغيره. والصحيح عن نفي الزكاة لكن ليس من هذه الآية، ليس من هذه الآية، وإنما لما جاء من التنصيص عن الأمور الزكوية وعن الأشياء الزكوية. أما هذه الآية فهذه دلالة الاقتران من الإمام مالك على أن ما فيها الزكاة، لأن اقترنت مع أشياء ليست فيها زكاة، فإذا ليس فيها زكاة. وهكذا أيضا الطرف الآخر الذي استدل بها على أنه لا يجوز أكل الخيل، لأن الله يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وهذه أشياء محرمة التي قرنت بالخيل، البغال وكذلك الحمير. والصحيح أن الخيل يجوز أكلها، وهذه دلالة اقتران ضعيفة، دلالة اقتران ضعيفة. الصحيح أن الخيل كما جاء النص في ذلك الصحيح أنه يجوز أكلها، فهذه دلالة اقتران استعملها مالك رحمه الله استدلالا بها على أن الخيل ما فيها زكاة. وهكذا من أهل العلم استدل بالآية على تحريم أكل الخيل، والصحيح أن الخيل يجوز أكلها. وهكذا أيضا استدل بعضهم على عدم وجوب غسل الجمعة بدلالة الاقتران بقول عليه الصلاة والسلام حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاق ويمس من طيب بيته، فقالوا الاغتسال قرن بمس الطيب وقرن بالاستياق، وهذان ليسا بواجبين، فإذا الاغتسال ما هو واجب، الاغتسال ليس بواجب، فقد اشترك الثلاثة في إطلاق الحق، اشترك الثلاثة في إطلاق الحق، حق على كل مسلم هكذا يقول أن يغتسل يوم الجمعة ويستاق ويمس من طيب بيته، فقالوا هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة مستحب وآكد استحبابه، أما الوجوب فليس بواجب، لأن الثلاثة هذه اشتركت في إطلاق الحق، وإذا كان حق مستحبا في اثنين منها كان في الثالث أيضا مستحبا، وإذا كان حقا مستحبا في اثنين منها في الاستياق وفي الطيب كان في الثالث أيضا مستحبا. استدلوا من دلالة الاقتران على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأن الله قرن غسل الجمعة وسماه حق بهذه الأشياء التي هي مستحبة. وهذا الصحيح أنه فيه نظر، وغسل الجمعة واجب، ودلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة ما لم تدل عليه قرائن تقويها. ثم أنه لا يلزم من العطف، لا يلزم من عطف الشيء على الشيء أنه يسقط وجوبه، يسقط وجوبه يكون مثله أو يكون واجبا مثله، هذا ما يلزم، فقد يكون أحد المتعاطفات واجب والآخر ليس بواجب، قد يكون أحد المتعاطفات واجب والآخر ليس بواجب، كما في قوله سبحانه فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الأكل من هذا الثمر ليس بواجب، وإتيان حقه يوم حصاده واجب الزكاة، واجبه هو الزكاة، فهذه دلالة اقتران كما ترى وعصر. ولا يلزم في المتعاطفات أنها تشترك في الأحكام، أنها تشترك في الأحكام، فإذا كان المعطوف عليه واجب المعطوف يكون واجبا، المعطوف عليه مستحب المعطوف يكون مستحبا. هذه دلالة اقتران وليست بلازمة. فالله يقول وآتوا حقه يوم حصاده بعد أن أمر أيضا بالأكل فكلوا من ثمره، إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فالإتيان إتيان الحق يوم الحصاد واجب والأكل ليس بواجب. وهكذا أيضا وكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله، فالإيتاء واجب والمكاتبة مستحبة. وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الإيتاء واجب والمكاتبة مستحبة، وهذه متعاطفات. فلا يلزم أنه إذا عطف عليه يكون مثله في الحكم، يكون مثله في الحكم، هذا ليس بلازم. وابن القيم له تفصيل في دلالة الاقتران، من أراد أن يرجع عليه يرجع إلى بدائع الفوائد، لكن الذي يظهر هو هذا المشهور الذي قرر أكثر الأصوليين، وإلا له تفصيل في دلالة الاقتران. وتجد بعض المتأخرين يجاري الإمام ابن القيم في هذا التفصيل، ففصل بهذا التفصيل رحمه الله، قال دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه واقترنا اخترق في تفصيله. يقول ابن القيم رحمه الله في دلالة الاقتران تكون قوية ومعمولا بها إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا فيه، اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله، مثل الحديث حق على كل مسلم، أو غسل الجمعة قال حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته، فقال هذا يدل على أن غسل الجمعة مستحب، لأن هذه الدلالة يعمل بها هنا، اشتركا في لفظ واحد، اجتمع في لفظ واحد وافترقا في التفصيل، وافترقا في التفصيل، واجتمع في حق، حق على كل مسلم، اجتمع الثلاثة فيها ثم افترقا في التفصيل. فإذا كان هناك لفظ يجمع الثلاثة، يجمع الأشياء هذه، يجمع الأشياء ثم يستفترق هذه الأشياء المجموعة في اللفظ المتقدم المجمل، تفترق في معانيها، فإنه يكون دلالة الاقتران قوية هنا ويعمل بها في هذه الحالة. فعلى هذا غسل الجمعة مستحب وليس به واجب، لأن دلالة الاقتران هنا قوية يعمل بها. وضابط هذا يقول إذا جمع المغترنين لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله، اشترك في إطلاقه الحق هنا اشترك فيه ثلاثة، ثم هذه الأشياء مختلفة استياك إلى آخر ذلك، فيجمعها الحق الأول، فإذا هذه كلها مستحبة وليس فيها شيء واجب. وهذا والله أعلم في نظر، والصحيح أن دلالة الإقتران الأصل فيها أنها ضعيفة إلا إذا احتفت بقرائن تدل على قوتها، إذا احتفت بقرائن تدل على قوتها، إلا أنه يستثنى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. ما ذكره الشوكاني قال أما إذا كان المعطوف ناقص بأن لم يذكر الخبر، كقول القائل فلان طالق وفلانة ويسقط، فلانة طالق وفلانة، إذا لم يذكر الخبر وتعاصفت هذه الأشياء والمعطوف ناقص ما ذكر خبره، فهنا دلالة الاقتران قوية، فلانة طالق وفلانة، أي فلانة ليس أيضا طالق وفلانة طالق، فيقول هنا في هذه الحالة دلالة الاقتران معمول بها. وهذا أيضا مع وجود القرينة، هذا أيضا مع وجود القرينة، وإلا قد تتعاطف ولا تدل على الاشتراك في الحكم، قد تتعاطف وإن لم يذكر الخبر ولا تدل على الاشتراك في الحكم. وهو يقول إذا وجد معطوف ناقص الخبر ما ذكر خبره، وهكذا أيضا إذا عطفت مفردات فدلالة الاقتران تكون قوية، وجد معطوف ناقص الخبر وأيضا عطفت مفردات جاء زيد وعمر وصالح، فهذه دلالة الاقتران معمول بها، كلها فعلة الفعل، هذا جاء زيد وعمر وصالح كلهم اشتركوا في الفعل، ولا يصلح يقال عمر ما جاء، ما يصلح، كلهم اشتركوا في الفعل، هذه دلالة الاقتران معمول بها إذا تعاصفت مفردات. أو كما ذكر رحمه الله أن يكون المعطوف ناقصا، أي لم يذكر خبره فلان طالق وفلانة، أي فلان طالق، هذا هنا دلالة الاقتران يقول قوية ومعمول بها. نقول أيضا يدور مع القرائن هذا الشيء، والأصل في دلالة الاقتران الضعف وأنه لا يعمل بها. هذا حاصل ما أراد رحمه الله سيأتي ستم له سيأتي تتم لهذا، لكن أردنا بيان دلالة الاقتران عندهم، هل هي قوية أم ليست بقوية، هل هي معمول بها ومحتج بها أم غير محتج بها. الإمام ابن القيم له تفصيل في بدايع الفوائد، وأكثر الأصوليين ما عندهم هذا التفصيل، فعندهم لا سمعت أن دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها، وهذا هو الأصل إلا إذا دلت عليها قرينة واحتفت بقرائن تدل على أن دلالة الاقتران هنا معمولا بها، على أن دلالة الاقتران معمول بها إذا احتفت بالقرائن، وإن الأصل أنه لا يعمل بها، والله أعلم. شاهدنا هو ما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وتتمه، أن من رد وتكررت منه الردة تقبل توبته، لأن الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم قال بشر المنافقين لأن لهم عذابا أليما. ولا شك أنهم يدخلون دخولا أوليا فيما تقدم، يدخلون دخولا أوليا فيما تقدم، وقد نص الله أن المنافق تقبل توبته، فإذا إذا تكررت التوبة من مرسل تقبل توبته منهم المنافقون، لأن الله قد نص على ذلك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا إلى آخر الآية. فهذا هو الصواب بدلالة الاقتران المحتفى بالقرائن التي تدل على المقصود، والله أعلم. والدرس عند الشيخ حفظه الله.